قال إلا أن وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحج على وجه الموضوعية، وأخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقية. كان الكلام في تحديد دائرة الحجية، وقلنا بأنه إن كان مدركنا على حجية خبر الواحد، إن كان مدركنا آية النبأ أو آية النبأ، فلا إشكال أنها دالة على حجية خبر العادل، وهو العدل الإمامي الذي ينقل عن عدل إمامي إلى أن نصل إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى، إن كان المدرك آية النبأ فنحن نشترط العدالة بالمعنى الإصطلاحي، وهي الملكة على بعض الأقوال، وهي الملكة عن اجتناب المحرمات مطلقا، سواء فيما يرتبط بالناقل أو فيما يرتبط بغير الناقل، يعني لا بد أن يكون عادلا من هذه الحيثية أو من أي حيثية أخرى فيما يرتبط بالمحرمات والمعاصي. وأما إن كان مدركنا على حجية خبر الواحد هي الروايات أو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية، فقد قلنا فيما سبق أن دائرة حجية الخبر تكون أوسع، فتشمل خبر العادل وتشمل خبر الثقة، سلام عليكم. والمراد بالثقة هو العادل من حيث الناقل، وإن لم يكن عادلا من جهات غير جهة الناقل. ثم إنه مسألة أخرى، التفتوا جيدا، هناك مطلب يشار إليه في كلمات المتقدمين من الأصوليين. لو فرضنا أنه كان هناك خبر صحيح السند، يعني أن الراوي ثقة، أن الراوي عدل، إذا كان البناء على حجية خبر العادل أو العادل، إذا كان الراوي عادل، إذا بنينا على حجية خبر الثقة، إذا كان الراوي ثقة. افترضوا أننا رأينا رواية ورواتها من العدول أو من الثقات على اختلاف المسلكين والمبنيين، ولكن وجدنا أن علماءنا المتقدمين قدس الله أسرارهم أعرضوا عن هذه الرواية، لم يعملوا بها، فهل أن إعراض العلماء القدماء عن خبر صحيح، عن خبر عادل أو عن خبر ثقة، هل يسقطه عن الاعتبار أو لا يسقطه عن الاعتبار؟ وهذا معنى قولهم أن الإعراض هل هو كافر للخبر أو ليس كافر للخبر. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كانت عندنا رواية راويها لا هو عادل ولا هو ثقة، بل راويها ضعيف من حيث ما هو مدون في علم الرجال، الراوي ضعيف لا هو عادل ولا هو ثقة يمكن الاعتماد على نقله، ضعيف من حيث الناقل، مجروح، ولكن وجدنا أن علماءنا المتقدمين عليكم السلام، أن علماءنا المتقدمين عملوا برواية هذا الراوي الضعيف، فهل أن عملهم يجبر ضعف الرواية وضعف الراوي أو لا يجبر ذلك؟ وهذا معنى قولهم أن عمل الفقهاء، أن العمل برواية يجبر الراوي أو لا يجبر ضعف الراوي. وهذه هي العبارة المشهورة في كلمات الأصوليين، أن الإعراض كافر وأن العمل جابر. الإعراض كافر مع فرض صحة الخبر، والعمل جابر مع فرض ضعف الخبر. فهل نعمل بذلك او لا نعمل بذلك؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد ان يبين ما هي الحيثية التي ادت الى اختلاف الاصوليين، لماذا ان بعض الاصوليين ذهب الى ان الخبر الصحيح اذا اعرض عنه القدماء يكون كافرا له، واذا كان الخبر ضعيفا اذا عمل به القدماء يكون جابرا لضعفه. ما هو المنشأ لذلك؟ لانه يوجد في قبال هذا القول قول اخر يقول لا العمل جابر ولا الاعراض كافر. اذن يوجد قولان في المسألة، قول يقول ان الخبر الضعيف جابر لضعفه، وان الاعراض عن الخبر الصحيح كافر له، فقول دماء. وقول لعله يبدأ من زمان ما بعد الشيخ الانصاري ووصل اوجه على يد السيد القوئي، يقول بانه دام ظله، يقول بانه لا الاعراض كافر ولا العمل جابرون. وبلماذا؟ يعني لماذا اولئك ذهبوا الى ان العمل جابر والاعراض كافر، ولماذا ذهب بعض اخر لا العمل جابر ولا الاعراض كافرون؟ يقول منشأه هو هذه النقطة، التفتوا جيدا، منشأه هي هذه النقطة. ما هي؟ اننا نحن ماذا نفهم من الوثاقة الراوي؟ نفهم وثاقة الراوي على وجه الموضوعية، او نفهم وثاقة الراوي على وجه الطريقية؟ ما معنى على وجه الموضوعية على وجه الطريقية؟ اضرب لكم، الشارع يقول الخمر حرام. الخمر حرام، هذا على وجه الموضوعية لو على وجه الطريقية؟ شنو معنى وجه الموضوعية وجه الطريقية؟ وجه الموضوعية معناه ان هذا العنوان كلما صدق على شيء الشارع حرم شرب ذلك الشيء، قليلا كان كثيرا كان، مؤديا الى السوق لم يكن مؤديا الى السوق، بأي نحو كان الشارع قال هذا العنوان إذا تحقق في موضوع فإنه موجب للحرم. هذا معنى الموضوعية، يعني هذا العنوان له موضوعية في ترتب هذه الحرمة عليه، فإذا انسلخ هذا الموضوع بعد لم يكن خمرا يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ نعم يجوز شربه. لماذا؟ لأن الشارع إنما حرم ما هو خمر ما ينطبق عليه عنوان الخمر. أما لماذا؟ أنا لا أعلم لماذا. أنا أعلم هذا الموضوع لو انطبق هذا المفهوم، لو انطبق هذا العنوان، لو انطبق على شيء فإنه موجب للتحريم. من قبيل ما تتذكرون ما ذكرنا في الذهب، قلنا لو انطبق على معدن أنه ذهب فموجب ماذا؟ للتحريم. وهذا معناه ان هذا العنوان له موضوعية. ما معنى الطريقية؟ ان الشارع انما حرم الخمر لماذا؟ لان الخمر عموما طريق الى الاسكار، فهو حرم الخمر لو حرم الخمر بما هو طريق الى الاسكار، فإذا في موضع لم يوجب الإسكار إذا لم يحرم، لأنه إنما هو حرم هذا الخمر لا بعنوان أنه خمر، بعنوان أنه طريق ماذا؟ إلى الإسكار. أما إذا لم يترتب عليه هذا الضرر وهو الإسكار وهو ذهاب العقل، إذا لا معنى لتحريمه. لماذا؟ لأن العنوان مأخوذ بما هو طريق إلى شيء آخر، فإذا انتفى ذلك الشيء الآخر فلا معنى لأن يبقى هذا الموضوع هذا العنوان موضوعا للتحريم. من قبيل ماذا؟ لو فرضنا أن الشارع إنما حرم الخمر، إنما حرم اللبس الذهب لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي الى ضرر في الكريات الفدائية افترضوا. فاذا تحريمه لاي شيء كان بهذا العنوان الذي هو طريق الى الضرر، فاذا ثبت في مورد انه لا يضر ذاك الفرد يحق له ان يلبس او لا يحق له ان يلبس، نعم يحق له ان يلبس، افترضوا ان هذا الانسان بنحو هذا الذهب لا يؤثر على وضعه، لا يؤثر الى المرض، لا يؤدي الى كذا وكذا. مثال اخر حتى يتضح ما معنى الموضوعية والطريقية، لأن كثيرا نحن سنستعمل هذين العنوانين. الخنزير حرام، خب هذا الخنزير حرام على وجه الموضوعية وعلى وجه الطريقية، ها؟ إن قلنا على وجه الموضوعية ما صدق على الحيوان أنه خنزير فهو حرام حتى لو اجتمعت فيه كل في تأمينات الدنيا، بعد أكثر من هذا حتى لو اجتمعت فيه، افترض العلم الحديث الآن افترض وصل إلى أنه هذا الحيوان فيه الفيتامين كذا وفيه الفيتامين كذا وفيه الفوائد كذا وفيه وفيه وفيه، نقول نحن لا ندور مدار أنه فيه أو ليس فيه. فيه نحن عندنا عنوان، هذا العنوان يقول الخنزير يحرم أكله، فما صدق على الحيوان عنوان الخنزير فيحرم أكله، ما صدق عليه عنوان الكلب فهو نجد. أما إذا قلنا أن هذا العنوان مأخوذ بما هو طريق لا بما هو موضوع، مأخوذ بما هو طريق إلى الضرر المترتب عليه، سيفترض بأنه الخنزير الذي كان في زمان الإمام الصادق وفي زمان الرسول كان فيه من الضرر ما فيه، ولكنه العلم الحديث توصل إلى أن يزرق هذا الحيوان بعض التزريقات وبعض الإبر ويجعله فيه فائدة ويقضي على الضرر، يجوز أكله أو لا يجوز أكله بناء على الطريقية؟ نعم يجوز أكله. لماذا؟ لأن هذا العنوان إنما أخذ بما هو الطريق إلى ترتب الضرر عليه، يعني إنما حرم لأنه يترتب الضرر عليه، وفي كل مورد لا يترتب الضرر عليه فلا معنى للتحريم. واضح معنى الموضوعية والطريقية؟ طب الآن نسأل منكم أن وثاقة الناقل والراوي مأخوذ في الحجية، نحن نقول الخبر الثقة حجة، هذا الحجة هو الحكم الشرعي، ها؟ الوثاقة هي موضوع الحكم الشرعي، خذ مأخوذة بما هي موضوع لو بما هي طريق. شنو معنى مأخوذة بما هي موضوع بما هي طريق؟ بما هي موضوع اتضح، يعني هذا العنوان أينما تحقق فالحكم يأتي أو لا يأتي؟ يأتي، سواء كانت هناك قرينة على خلافه أو لم تكن هناك قرينة على خلافه. واضح؟ وهذا هو منشأ القائلين بأن خبر الثقة إعراض القدماء عنه لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأنه نحن دل عندنا الدليل أن خبر الثقة حجة، أما لم يدل عندنا دليل أن الإعراض ماذا؟ تسقط. إذا نعمل نحن بخبر الثقة ولا نعمل بخبر الثقة؟ ولا قيمة لإعراض القدماء، ولا قيمة لإعراض القدماء. وهذا معناه أن الحجية للوسائل خبر الثقة، خبر الثقة مأخوذ على نحو الموضوعيات. نحن لا ندور مدار أنه هذا موصل إلى الواقع، ليس موصلا إلى الواقع، كاشف ليس كاشفا، نحن ندور مدار أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، والمفروض في المقام أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، ثقة فهو حجة. أنا إذا بنينا أن الوثاقة مأخوذة بنحو الموضوعية، أما الوثاقة بنحو الطريقية ماذا معناه؟ ها؟ معناه أنه إنما جعل الشارع الحجية لخبر الثقة لأنه في الأعم الأغلب كاشف عن الواقع. يعني لو سألت الشارع لماذا أنت جعلت خبر الثقة حجة ولم تجعل القياس حجة، ماذا يجيبني؟ يقول لأنه أنا حسبت حساب خبر الثقة وحساب القياس، وجدت أن خبر الثقة في كل 100 مورد 80 منه ماذا؟ يكشف عن الواقع، و20 منه ماذا؟ يخطئ الواقع. أما القياس وجدته بالعكس، 80 منه يخطئ الواقع، 20% ماذا؟ تصيب الواقع. فرجحت جانب الإصابة على جانب الخطأ، لأنه لو لم أقل ان خبر الثقة حجة لفاتني 80 مورد واحتفظت ماذا بعشرين مورد، فايهما اولى؟ ان احتفظ بثمانين اصابة وان كان يخطئ المكلف في 20 مورد، او ان احتفظ بعشرين مورد التي يخطئ واحرمه من 80 مورد. من التفسير العقلائية والعقل ماذا يقول هنا؟ يقول لا، اجعل خبر الثقة حجة لانه فيه 80 مورد سيوصلني الى الواقع. حتى 20% بعد ماذا نفعل بانه من التزم بشيء التزم بالاوازم؟ واضح؟ اذا لماذا جعل الشارع الحجية لخبر الثقة؟ بما هو طريق موصل الى الواقع، بما هو كاشف عن الواقع. واضح؟ فاذا وجدنا في مورد توجد عندنا قرائن تقلل من كشف الخبر، فذاك الخبر يكون حجة ولا يكون حجة؟ لا يكون حجة. لماذا؟ اكتفتوا جيدا، خبر الثقة افترضوا انه يصيب 80% اذا لم يكن له معارض. اما اذا كان له معارض فكشفه عن الواقع يصل الى ماذا؟ الى 30%، الى 20%، الى 40%. والشارع انما جعل الحجية لخبر الثقة باعتبار كشفه 80%، فاذا كانت عندنا قرائن نزلت كشفه الى 20% ليس بحجة. وهذا معنى ماذا؟ ان اعراض القدماء يكسر صحة الخبر. لماذا؟ لانه يقلل من كشفه، لانه لو كان هذا الخبر وهو خبر الثقة كاشفا عن الواقع، طب لماذا لم يعمل به المتقدم؟ اذا لابد انهم وجدوا خللا في النقل، والا لو لم يجدوا خللا في النقل يعملوا بالرواية او لم يعملوا بها؟ ها؟ عملوا بها. اذا كلما ازداد اعراضهم كلما ازداد ماذا؟ ضعف كاشفية هذا الخبر عن الواقع. وكلما ازداد الخبر صحة واعرضوا عنه كلما كان الاعراض ادل كاشفية على عدم ماذا؟ على وجود خلل في ذلك النقل. لانه هذه الرواية من الروايات الجيدة، رواتها من الرواة الموثوقين العدول، وما ذلك مع ذلك علماؤنا المتقدمون لم يعملوا بالرواية. لماذا؟ لقد وجدوا خلل في الرواية، والا لم يكونوا من اهل الهوى حتى نقول انه هواهم لم ينسجم مع هذه الرواية فلم يعملوا بها. هذا مضافا الى انه في شخصين في شخصين في ثلاث يمكن انهم نقول اشتبهوا، لكن المفروض ان كل علمائنا المتقدمين ماذا؟ اجمعوا على عدم العمل بالرواية. اذا لابد لا يكون عدم العمل الا ماذا؟ لخلل في صحة ذلك الناقل. وهذا معناه ان الاعراض كاسر للخبر. فان بنينا على ان الوثاقة في الراوي مأخوذ على وجه الموضوعية في اعراض القدماء يؤثر او لا يؤثر؟ لا يؤثر. اما ان بنينا على ان وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الطريقيات في اعراض القدماء يؤثر او لا يؤثر؟ يؤثر. فلهذا يقول من بنى ان وثاقة الراوي على وجه الموضوعية فلا قيمة لاعراض المتقدمين من علمائنا عن الرواية، ومن بنى على الطريقية سيرى ان الاعراض كاثر عن صحة تلك الرواية، مانع عن العمل بتلك الرواية. ولكن اكو شرط في هذا الاعراض، وهو ان لا يكون الاعراض عن الخبر لدليل اجتهادي. يعني نحن لو احسسنا من خلال كلماتهم إن انهم لم يعملوا بخبر محمد بن مسلم او محمد بن سنان، لانهم كانوا يتصورون ان محمد بن سنان ماذا؟ ليس بعادل. اجتهدوا فتصوروا ان محمد بن سنان ماذا؟ ليس بموثوق، فلم يعملوا بروايته. لكن نحن الان القرائن التي اجتمعت عندنا اثبتت ان محمد بن سنان ما هو موثوق، هذا الاعراض لا قيمة له. وهذا معنى قول السيد الشهيد ان لا يكون الاعراض مستندا الى اجتهاد وإنما لا بد أن لا يكون الإعراض مستندا إليه بل إلى أمر حسي لا حسي. يعني لم يعملوا ولا نعلم لماذا لم يعملوا. هنا منشأه لا يكون إلا ماذا؟ منشأه لا يكون إلا أنهم وجدوا خللا في صحة الرواية. أما إذا بينوا لنا أننا لم نعمل بالرواية الكذائية لأن فلان شخص مجهول، فلان شخص ضعيف، نحن بعد لسنا من المقلدين لهم، نحن نبحث إلى ذا في علم الرجال أن الشخص الفلاني ضعيف مجهول أو ليس بضعيف ولا مجهول، فإن ثبت أنه ضعيف بعد لا نعمل بالخبر لا من باب إعراض القدماء بل من باب ضعف الخبر. وأما إن لم يثبت أنه كذلك فإنه نعمل بذلك خطأ. واضح المطلب ملي؟ انه اجتهاد منهم. لا لا لا نعلم يعني اذا سيرة المتشرع يعني شنو؟ سيرة المتشرع علة الاعراف يعني شلون؟ هم المتشاهدين هم مو مقلدين للمتشرع. مقصود شلون؟ انا لا اعلم، انا ما ادري لو اكو تبين كان ينبغي ان يبينوه ولكن لن يبينوا المفروض، فانا استكشف من عدم البيان انه ماذا؟ انه كان هناك خلل في الناقل، والا لو لم يكن هناك خلل في صحة الناقل لعمل الفقهاء في تلك الرواية. فهذا يقول الا ان وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، وقد بينا المراد من الموضوعية، وأخرى تؤخذ مناطا للحجيات على وجه الطريقية. وعلى وجه الطريقية بينه ما هو المراد من الطريقية، هذا العطف عطف تفسيري، قال وبما هي يعني الوثاقة، وبما هي سبب للوثوق غالبا. هذه بعد إلى الآن ما موضح لأنه الوثاقة نريد أن نفسرها، وبما هي سبب للوثوق بعد لم يبين المطلب. قال بما هي سبب للوثوق غالبا فارزة في غير محلها بصدق الراوي وصحة نقله. يعني ماذا؟ يعني أن الراوي صادق كلامه مطابق للواقع في الأعم الأغلب. لماذا جعل الشارع الحجية لخبر الثقة؟ باعتبار أنه في الأعم الأغلب كلام الثقة مطابق للواقع. فإن استظهر الأول يعني أن الوثاقة مأخوذة على نحو الموضوعية لزم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت هاي الواو وصلية، ولو قامت إمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها. وثاقة الراوي أي مقدار تكشف؟ 80%. وعمل الفقهاء اعراض الفقهاء ايضا امارة عكسية على الخلاف ام لا؟ نعم، بس اما مساوية واما اقل فد مقدار قليل، يعني درجة هذه الدرجة التي تخالفها 60% ولكن تنزل درجة كشف خبر الثقة من 80% الى ماذا؟ الى 20%. قال ولو قامت امارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، هذا ان استظهر الموضوعية. واما وان استظهر الثاني يعني الطريقية لزم سقوط خبر عن الحجية في حالة قيام امارة من هذا القبيل يعني مكافئة لوثاقة الراوي. وعلى هذا المطلب يترتب ان اعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوط الخبر عن الحجية او لا يوجب سقوطه عن الحجية. ان بنينا على الموضوعية لا يوجب السقوط، وان بنينا على الطريقية يوجب السقوط. ولكن مع هذا الشرط اذا لم يحتمل في هذا الاعراض كونه قائما على اساس اجتهادي فعند ذلك يكون اعراضهم كافر. اما اذا من خلال القرائن استكشفنا ان الاعراض كان لدليل اجتهادي فمثل هذا الدليل الاجتهادي ليس حجة علينا، بل نحن نعمل بذلك الخبر ان تمت شرائع الحجية عندنا، ولا نعمل ان لم تتم، واعراضهم وعدم اعراضهم لا يؤثر على المقام شيئا. قال يوجب سقوط الخبر عن الحجية اذا لم يحتمل في هذا الاعراض كونه قائما على اساس اجتهادي. لماذا يوجب سقوطه عن الحجية؟ لان الاعراض يكون امارة على وجود خلل في الناقل. ونفس ما ذكرناه في باب الاعراض يأتي ماذا في باب العمل. اذا كان عندنا هناك خبر ضعيف وعمل به المشهور، ان بنينا على ان الوثاقة مأخوذة بما هي موضوع على وجه الموضوعية، وهذا الخبر ثقة او ليس من ثقة؟ ليس من ثقة، اذا ليس بحجة حتى لو عمل به جميع الأرض، لانه نحن ندور مدار وثاقة الراوي، والمفروض ان الراوي ماذا؟ ليس بثقة. فاذا لم يكن ثقة اذا حجية ما موجودة، اذا لم تكن حجية فيكون العمل بهذا الخبر الضعيف عمل بلا حجة حتى لو عمل به جميع المتقدمين من علمائنا، لان نحن ندور مدار الوثاقة بالخبر، والمفروض ان هذا الخبر صدر من ثقة او لم يصدر من ثقة. لم يصدر من ثقة اذا لا معنى لحجيته. واما لو بنينا على ماذا؟ على اننا انما عملنا او قلنا بحجية خبر الثقة من باب ان الوثاقة مأخوذة كطريق الى الصحة، وعمل الاصحاب ايضا امارة على صحة هذا الخبر، والا لو لم يكن صحيحا عندهم كيف صار اتفاقهم على الخبر خبر عمل بهذا الخبر الضعيف؟ كيف هناك كان الاعراض امارة كاشفة على الخلل، هنا يكون العمل امارة كاشفة على الصحة وعلى المطابقة للواقع، بنفس البيان الذي ذكرناه في ان الامارة في ان الاعراض يكون امارة مكافئة في قبال خبر الثقة. هنا نقول ان العمل تكون امارة على صحة الناقل. كان هناك الاعراض امارة على خلل في الناقل، وهنا يكون امارة على الصحة في الناقل. فهنا ايضا من يبني على ان الوثاقة مأخوذة على وجه الموضوعية فلا قيمة لعمل المتقدمين الخبر الضعيف، يعني لا يكون جادرا لضعف الخبر. ومن يبني على ان الوثاقة مأخوذة بما هي طريق، فانه ماذا؟ يبني على ان عمل المتقدمين يكون مقويا لضعفها، فيجوز العمل بالخبر الضعيف. لماذا؟ لان نحن ندور مدار الوثاقة بالواقع، ومن العمل تحصل لنا هذه الوثاقة والكشف عن الواقع. الا ان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه يقول نحن لا نقبل للقول الاول ولا القول الثاني، نحن نرى ان الاعراض كافر ولكن العمل ليس بكافر. يفصل السيد الشهيد الاقوال تكون ثلاثة، قول يقول لا الاعراض كافر ولا العمل جابر، قول يقول ان الاعراض كافر والعمل جابر، وقول الاستاذ الشهيد ان العمل ليس بجابر للضعف ولكن الاعراض كافر للخبر. واما خبر غير الثقه يعني الخبر الضعيف، فان لم تكن هناك امارات ظنيه على صدقه فلا اشكال في عدم حجيه خبر غير الثقه يعني الخبر الضعيف. واما وان كانت هناك امارات على صدق الخبر الضعيف، فهنا توجد صورتان، اما ان تلك الامارات توجب لنا الاطمئنان بذلك الخبر فيكون ذلك الخبر حجة، ولكن لا من باب انه خبر ضعيف بل من باب حصول الاطمئنان، والاطمئنان حجة على كل حق. افترضوا انه وجد عندنا خبر ضعيف ولكن من خلال قرائن خارجية وداخلية استفدنا او حصلنا عن الاطمئنان بصحة الخبر، هنا لم نعمل نحن بالخبر الضعيف حتى يقال هذا خطأ ضعيف كيف عملتم به؟ تقول عملنا ماذا؟ للإطمئنان، والإطمئنان حجة وليس بحجة. قلنا فيما سبق أن الإطمئنان حجة، هسه إما لأنه ملحق بالقاطع وإما ملحق بالظن، ولكن قام عندنا دليل قطعي على حجية الإطمئنان. إنما الكلام إذا كان هناك خبر ضعيف وكانت هناك إمارات ظنية على صدق الخبر ولم تصل إلى حد الإطمئنان، فهل تكون تلك الإمارات الظنية على صدق الخبر غير الواصل إلى الإطمئنان؟ هل تكون مؤدية إلى صحة العمل بالخبر الضعيف أو لا تكون؟ القائلون بأن العمل جابر يقول نعم هذا الخبر وإن كان ضعيف، ولكن توجد عندنا إمارة ظنية على صحة هذا الخبر فنعمل به، وهذا معناه أن الوثاقة مأخوذة بما هي طريق، وهذا معناه أن العمل جابر للضعف. وأما القائلون بأن الوثاقة مأخوذة بما هي موضوع يقولون أن العمل لا قيمة له، وحيث أن الخبر ضعيف والإمارات الظنية لا قيمة لها لأن الظن والظن لا يغني من الحق شيئا، إذن هذا الخبر الضعيف لا يمكن العمل به. قال وإن كانت هناك إمارات كذلك، يعني إمارات ظنية على صدقه، فهنا توجد صورتان، فإن أفادت الإطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الإطمئنان كما تقدم في بحوث سابقة، وإلا هذا هو محل الكلام، وإلا ففي حجية الخبر غير الثقة والتي وقامت عليه إمارات ظنية غير واصلة إلى حد الإطمئنان يوجد وجهان. وهذان الوجهان مبنيان على ماذا؟ مبنيان على أن الوثاقة مأخوذة بما هي موضوع أو المتاخذ أو بما على وجه الموضوعية أو على وجه الطريقية. قال وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية أو بما هي سبب، هذه مو على وجه الطريقية، هذا الثاني مو على وجه الطريقية المحضة. السيد الشهيد هنا يشقق الفروض، يقول أن الوثاقة إما مأخوذة على وجه الموضوعية محضا، وإما على وجه الطريقية محضا، وإما على وجه الموضوعية والطريقية، بنحو يكون كل منهما جزء العلة لجعل الحجية. يعني لو سألنا الشارع لماذا جعلت الحجية لخبر الثقة، لا يقول لي تعبدا أنا جعلت الحجية له، هاي الموضوعية، لا يقول لي تمام الملاك هو كاشفيته عن الواقع، هاي الطريقية، وإنما يقول جزء الملاك هو الموضوعية والجزء الآخر هو الكاشفية يعني الطريقية. يقول السيد الشهيد لو بنينا على الموضوعية، لو بنينا على الموضوعية والطريقية بما هما جزءان في حجية خبر الثقة، فإن الإعراض ماذا؟ لا يؤثر. عفوا، فإن العمل لا يؤثر. لماذا؟ لأنه جزء الملاك وماذا؟ الوثاقة، والمفروض أن الوثاقة في هذا الخبر غير موجودة المفقودة. نعم، إذا بنينا على أن الوثاقة بما على وجه الطريقية المحضة فإن العمل يكون ماذا؟ فإن العمل يكون جادرا للضعف. قال أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون، ولكن على نحو يكون السبب يعني الوثاقة والمسبب يعني الوثوق بالمضمون، السبب يعني الوثاقة يعني على وجه الموضوعية، المسبب يعني على وجه الطريقية، على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية، هم هذا دخيل في الحجية وهم ذاك دخيل في الحجية. يعني لو سألت الشارع ما هو الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة، يقول الوثاق لها دخل على نحو جزء العلة، والكشف على عن الواقع ايضا له دخل على نحو جزء العلة. اما بخلافه في الموضوعية فان الوثاق لها دخل على نحو تمام العلة، بخلافه على وجه الطريقية فان الكاشفية هي الغلاف بنحو تمام العلة. هنا في هذا الوجه الموضوعية جزء العلة، والطريقية والكاشفية الجزء الاخر من العلة. بناء على هذين المسلكين فان العمل لا يكون جابر، لان المفروض ان الجزء الاخر غير موجود وهي وثاقة الراوي. او هذا الوجه الثالث، او بما هي يعني الوثاقة معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون، للوثوق الغالب بالمضمون، هذا بالمضمون متعلق بالوثوق، يعني بما هي معرف صرف للوثوق بالمضمون، ولكن هذا الوثوق ماذا درجته غالبة لا درجته مرجوحة، دون ان يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها لا بنحو تمام العلة ولا بنحو جزء العلة. فعلى الاول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة، يعني خبر غير الثقة التي قامت امارات ظنية لم تصل الى الاطمئنان، هذا الخبر لا يكون حجة، وهذا معنى ان العمل بمثل هذا الخبر لا اثر له، وهذا معنى ان عمل القدماء بالخبر الضعيف لا يكون جابرا لضعفه. فعلى الاول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة، وعلى الثالث يعني ان يكون الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة هو الوثوق بالمضمون، يكون العمل ماذا حجة، يكون جابرا لضعف الخبر، وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتني اثباتا ونفيا مسألة جبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء علماء الإمامية. فإن بنينا على الوجه الأول والثاني في الوثاقة فإن العمل لا يكون جابرا، وإن بنينا على الوجه الثالث فإن العمل يكون جابرا. فإن عمل المشهور به أي بخبر الضعيف الذي قام العمل عليه يعتبر إمارة على صحة الناقل، كما كان هناك الإعراض إمارة على خلل في الناقل، فقد يدخل في كلام النطاق السابق. شوفوا هذا تعبير فقد يدخل في نطاق الكلام السابق، هذا إشارة إلى أنه ماذا قد يناقش في هذا المطلب كما هو ناقش، لأن السيد الشهيد يرى أن الإعراض كافر ولكن العمل ماذا ليس بجابر، فلهذا قال فقد يدخل في نطاق الكلام السابق، قد يقال هكذا إلا أنه نحن أثبتنا في محله لا ليس الأمر كذلك، فإن العمل ليس بجابر حتى لو بنينا على أن الخبر الوثاقة مأخوذة بما هي طريق، ولكن ليس هو تمام الملاك بل هو جزء الملاك. اجماع ما عدل بين مولانا، عمله غير عمل عدل، احنا بحثنا في الاجماع انتهى مولانا. اي بلي يعني اجمعوا على العمل وعلى الاعراض، مطلبين الان ذكر اجمعوا على العمل وعلى الاعراض، لا يقول بانه نحن ندور مدار وثاقة الخبر ولا وثاقة معا، احنا ندور مدار الاجماع لو مدار وثاقة الخبر على الموضوعية، نحن نريد وثاقة، هناك وثاقة ماكو وثاقة فلا حجة للخبر، نحن الذي هو حجة في عهدتنا وفي رقبتنا ما هو وثاقة الراوي، ووثاقة الراوي غير موجودة، فاذا عملنا بالخبر نكون قد عملنا بخبر وليس لنا حجة على العمل به. واما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية امران، اللحاظ الثاني ما هو؟ قال وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي فقد تقدم الكلام عنه، واخرى بلحاظ المروي يعني ذلك المضمون، مراد من المروي يعني المضمون، وهناك لابد ان تكون هناك صفات في المروي في المضمون. الاول ان يكون المضمون الذي ينقله الينا الراوي راوي نقلا عن حيث لا انه نقلا عن حادث، لان حجية خبر الثقة الذي هو بين العقلاء هي خبر الحجة. الخبر الحسي لو الاعم من الحسي والحسي، الخبر الحسي، اما الحسي فلم يقم عندنا دليل على حجيته عند العقلاء. هذا اولا. وثانيا يشترط ان لا يكون المضمون المنقول الينا معارضا لدليل قطعي في الكتاب الكريم. افترضوا زرارة ينقل الينا خبرا، وزرارة ثقة، ولكن يقول بانه ماذا؟ الصلاة ليست واجبة. هذا معارض للدليل القطعي الثابت في القرآن، لو مو معارض اذا هذا المضمون لا يمكن قبوله لانه معارض لدليل قطعي ثابت من الكتاب او من السنة. قال واما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية امران، احدهما ان يكون الخبر حسيا لا حدثيا، والاخر ان لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم. اما الاول فلعدم شمول ادلة الحجية للاخبار الحدثية، لان ادلة حجية خبر الواحد انما اثبتت لنا الخبر الحسي لا الاعم من الحسي والحدثي. واما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم من قبيل ما روي عنا مخالف لكتاب ربنا فاضربوا به عرض الحائط، فانه ذلك الدليل، يعني ما دل، هذا الضمير التذكير يعود على الماء الموصولة، فلما دل، فانه يعني لما دل، فانه يقيد ادلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، طبعا بشرط ان تكون المخالفة بنحو التباين، اما اذا كانت المخالفة بنحو العموم والخصوص فان الخبر اذا كان مخصص فانه يقدم على ماذا؟ عموم الآية، يقدم على اطلاق الآية. نعم وقع الكلام بينهم، اذا كانت النسبة بين الخبر وبين الآية العموم من واجب، هل يسقط الخبر عن الحجية او لا يسقط؟ هذا بحث موكول الى التعارض. يعني اذا كان بنحو التباين لا اشكال في سقوط الخبر، اذا كان بنحو العموم والخصوص لا اشكال في عدم سقوطه، اما اذا كان بنحو العموم من واجب ففيه خلاف بين الاصوليين. قال فانه يقيد ادلة الحجية بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم او ما كان بمثابة الكتاب الكريم من الادلة الشرعية القطعية صدورا وسندان، يعني كالاخبار المتواترات، فانه لو جاء عندنا خبر على خلافه يوجد عندنا تواتر فمثل هذا الخبر لا قيمة له. في ذيل البحث في حجية خبر الواحد يتعرض العلماء عموما او الاصوليون عموما يتعرضون لقاعدة التسامح في ادلة السنن. نحن الى هنا قلنا بانه يشترط للعمل بالخبر ان يكون الراوي ماذا؟ ثقة، سواء كان المضمون الزاميا او لا، او ان هذا مش مختص بالامور الالزامية. يعني اذا كان المضمون المنقول الي وجوبا فلا اشكال في ان الراوي لابد ان يكون ثقة او عدلا. اذا كان المروي او المضمون المنقول الي حرمة فلا اشكال في ان الراوي لابد ان يكون ثقة. اما اذا كان المنقول الي والمضمون الذي نقل اليه كان حكما غير الزامي استحبابا او كراهة، فهل ايضا نشترط هذه الشرائط في الخبر في الراوي او لا نشترط ذلك؟ قول يقول بانه لا نشترط ذلك، وهذا معناه ان الدليل الذي دل على وثاقة الراوي مختص بماذا؟ بما اذا كان المضمون والمروي حكما الزاميا، اما اذا كان حكما غير الزامي بعد لا نشترط هذه الشرائط، سواء كان الراوي ثقة سواء كان عدلا او لم يكن لا ثقة ولا عادل، بل حتى لو كان معروفا بالكذب، بل حتى لو كان معروفا بالضعف. ومن هنا أنتم تجدون أنه في باب المستحبات والمكروهات يتساهل العلماء ما لا يتساهلون في باب الواجبات والمحرمات. منشأه هذه القاعدة، وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن. يقولون لأنه دل عندنا دليل من الشارع يقول اشتراط وثاقة الراوي أو عدالة الراوي إنما في مورد يكون المضمون حكما إلزاميا، أما إذا لم يكن المضمون إلزاميا بل كان غير إلزامي فهذه الشرائط لا يجب حصولها، لا يشترط حصولها وتماميتها. طب الدليل على ذلك ماذا؟ يقولون أخبار من بلغ، حيث أنه ورد في كثير من الأخبار أنه إذا بلغكم عن النبي شيء، إذا بلغكم عن النبي ثواب على عمل، من صلى مثلا، من قرأ سورة المائدة فله كذا ثواب. لابد شايفين في أول مجمع البيان عندما يدخل طبرسي لكل سورة سورة، أولا ماذا يقول؟ يبين ثواب قراءتها، أن السورة من قرأها لها ثواب كذا كذا كذا، وينقل روايات عن النبي عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأكثرها إن لم نقل جميعها ماذا؟ ضعيفة السند، بل كثير منها لا سند لها. يقول قال النبي، الطبرسي لا يمكن أن يكون هو الناقل بلا واسطة من النبي، لابد أكو وثائق، لكن هذه الوثائق غير موجودة ولم تنقل في كتب ذكرت فيها الوثائق وسلسلة السند. فإنسان اتلقه قرأ المائدة أو قرأ البقرة بعنوان أنه ورد عليها ذلك الثواب، خب يستحق ذلك الثواب أو لا يستحقه؟ الروايات قالت يستحق ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغك قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وإن كان هناك قد صدر كذبا من الراوي. بعض فهم من هذه الروايات ماذا؟ هذا الاحتمال، وهو معناه أن هذه الروايات أسقطت شرائط الحجية، يعني حجية القرار أسقطته بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزامية. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا ملزم لهذا الاحتمال، فإنه توجد احتمالات ثلاثة أخرى، إذا بطلت كل تلك الاحتمالات الثلاثة الأخرى عند ذلك يتعين هذا الاحتمال. ونحن سنبين لكم أنه مو فقط أن هذا الاحتمال غير متعين، بل هناك قرينة على بطلان هذا الاحتمال، وهو أن تكون هذه الروايات بصدد بيان إسقاط شرائط حجية الخبر في الأحكام غير الإلزامية. هل نقرأ المقدمة؟ قال ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك إمارات على صدقه فليس بحجة، كما تقدم قبل قليل في صفحة 202، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات. قول يقول أن هذه الأخبار مختصة بالمستحبات ولا تشمل المكروهات، إذن في المكروهات نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرائط حجية الخبر، يعني أن يكون الراوي أيضا ثقة كما نشترط في الأحكام الإلزامية من الوجوب والفرض. وقول يوسع الدائرة يقول أعم من المستحبات والمكروهات، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات، هذا قول، أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية، هذا قول آخر. فيقال بأنها يعني الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية، فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب على القول الأول، أو في إثبات الاستحباب والكراهة على القول الثاني، ما لم يعلم ببطلان مفادها إلا إذا قام عندنا دليل يقول أن مفاد هذا الخبر هذا كاذب. أما إذا لم يقم عندنا دليل على أن مفاد هذا الخبر في الاستحباب أو الكراهة كاذب، حتى لو كان الناقل كذابا، فإنه ماذا؟ يكون حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ قال وقد يستثنى، لكن قد يستثنى من ذلك. ما هو الدليل على الاستثناء؟ قال ويستند في ذلك، أي في هذا الاستثناء، إلى روايات فيها الصحيحة وغير الصحيحة، يعني مجموعة من الروايات ادعي أنها مستفيضة، بل ادعى بعضهم أنها متواترة. خب إذا كانت مستفيضة أو متواترة بعد لا نبحث عن السند، وإنما نأتي إلى المضمون مباشرة. خب تلك الروايات ما هو مضمونها؟ دلت على ان من بلغه عن النبي ثواب على عمل. طبعا مو مراد خصوص النبي، من بلغه عن المعصوم ثواب على عمل، فعمله برجاء الحصول على ذلك الثواب كان له اي لذلك العامل مثل ذلك الثواب. التفتوا جيدا، الروايات اثبتت مطلبين، المطلب الاول يستحق الثواب، المطلب الثاني يستحق نفس ذلك الثواب المذكور في الرواية. مو فقط يستحق الثواب، يستطيع المثيب ان يقلل من ذلك، لا ليس الامر كذلك، وانما يستحق ماذا؟ نفس ما ذكر في الرواية. اذا تارة نقول يستحق الثواب، قب يستحق الثواب لعله ذكر في الرواية، يعطى الف قصة في الجنة، قب يعطى هناك قصة واحد، هذا ايضا استحق الثواب واخذ الثواب. واخرى نقول لا، يستحق نفس ذلك الثواب. فلهذا شوفوا التعبير مرة، كان له مثل ذلك الثواب، مو كان له ثواب. هذه هو نقطة مهمة احتفظوها، لانه في مناقشة الاحتمالات الواردة في الرواية هذه ستكون مؤثرة في تقريب بعض الاحتمالات على بعض، في ترجيح بعضها على بعض. كان له مثل ذلك الثواب وان كان النبي لم يقله، يعني حتى لو فرض انه لم يكن صادرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف تدل على ذلك هذه الروايات؟ الروايات مو بصدد هذا، يقول بدعوى ان المستفاد من ذاك الاحتمال، بدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات او الاعم من المستحبات والمكروهات. يقول اذا بلغك من اي شخص فهو حجة عليه، ولكنه في الاحكام الالزامية لا يقول اذا بلغك من اي شخص، يقول اذا بلغك من شخص ثقة، ولا يقول اذا بلغك من اي شخص، وهذا معناه اسقاط تلك الشرائط في الاحكام غير الالزامية، بدعوى ان هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، ومن اجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في ادلة السنن، يعني تلك الشرائط التي نشترطها في ادلة غير السنن، بعد تلك الشرائط لا نشترطها في ادلة السنن من المستحبات والمكروهات. طبعا هذه القاعدة، مضمون هذه القاعدة مبني على هذا الاحتمال، فمن ينكر هذا الاحتمال بعد لا يقبل قاعدة التسامح في ادلة السنن. والتحقيق ان هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات، الاحتمال الاول هو مضمون قاعدة التسامح في ادلة السنن، اما الاحتمالات الثلاثة الاخرى